الشمس والقمر والحسبان الشمس والقمر والحسبان النجم والسماء يسجدان النجم والسماء يسجدان والسماء لا تقاتل ميزان تأثيم الوزن يرتفع ولا تبصر الميزان رب المشرقين ورب المغربين يا جمال الروح يا جمال الروح فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم